نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحسن الله إليك. نعم. قال المؤلف رحمه الله. نعم، هذا وصلنا إلى الباب 53 في كتاب الصلاة في جامع الترمذي، باب ما جاء في فضل الصف الأول، والحديث 22 بعد 200. نعم. باب ما جاء في فضل الصف الأول. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. خير صفوف الرجال، خير صفوف الرجال أولها. نعم. وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وفي الباب عن جابر بن عباس وأبي سعيد وأبي وعائشة والعرباض بن سارية وأنس. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثة وللثاني مرة. وهذا يقول أنه عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه وعند النسائي وعند ابن حبان أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثة وللثاني مرة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. حدثنا بذلك، حدثنا بذلك على طريقة يذكر المتن ثم السند بعده، والطريقة المشهورة السند ثم يعقبه المتن. أحيانا يقدم المتن ثم يقول حدثنا بذلك أو حدثناه بذلك ويذكر سنده فقط. نعم. حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. معنى القزاز، إذا قيل معنى مالك القزاز، وأبو صالح السمان وسمي كلهم مشاهير. وفي الأول من عبد العزيز بن محمد، إذا قيل من أهل المدينة عبد العزيز بن محمد. أبي سلمة لا الدراوردي، عبد العزيز بن محمد الدراوردي. وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه السمان. في هذا فضل فضل الصف الأول، وللأسف الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءهم الحديث يعملون يتسابقون عليه، لا يأخذون المعرفة فقط، فضل الصف الأول والمسابقة إليه والتبكير للصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أوله، كل ما كان في الصف الأول أو الأقرب من الإمام خير. كان والله سعيد بن المسيب رحمه الله مجاهدا مرابطا على طاعة الله، ولذلك رفع الله ذكره حتى قال بعض الصحابة ما فتناك يا أبا محمد إلا بالصحبة، كل ما في الصحابة من خلال يجدونها في أبي محمد سعيد المسيب. قال ما سبقناك إلا بالصحبة، والصحبة فضل عظيم يأتي الله من يشاء. يقول سعيد عن نفسه في آخر حياته قال من 40 سنة ما أذن مؤذن إلا وأنا في المسجد، من 40 سنة ما أذن مؤذن إلا وأنا في المسجد، وما نظرت إلى ظهر رجل قط في الصلاة. هذا الرباط على طاعة الله، 40 سنة ما نظر إلى ظهر رجل قط في الصلاة الصف الأول، حتى في أيام الحرة هرب أهل المدينة وجاءوا أهل الشام واستباح المدينة ما خرج من المسجد 3 أيام اللي استبيحت. كان سعيد مرابط في المسجد النبوي ما خرج منه، وقيل في آخر حياته يا أبا محمد نظر ضعيف، فقال الأطباء لو تخرج للعقيق وادي هذا وادي النفه وفيه بساتين وفيه فينطلق نظرك ويقوى بصرك، رجونا إن شاء الله أن تشفى من علتك، هذه علتك فقط تحتاج إلى انطلاق وانشراح. قال وأترك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم بس 7 أيام توسع خاطرك. قال لا حاجة لي بالنظر، إذا كان سأترك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي، ما أريد هذا بلوى وسأصبر عليها. وشفاء الله، ما ذكروا أنه كف في آخر حياته. فالمراد أنهم كانوا صبارين على طاعة الله. وابن مسعود رضي الله عنه كان يبادر الجمعة ويقول إن أقرب الناس إلى الإمام أقربهم إلى الله يوم المزيد في الآخرة، حتى جاء يوم وسبق 2، قال 2 وأنا الثالث، أيضا حز في نفسه 2 وأنا الثالث، إن شاء الله يبارك في الثالث. فهذا هو المراد الصف الأول، حتى قال عليه الصلاة والسلام لو كان بالقرعة لاستهموا عليه المبادرة. لكن ليس معنى الصف الأول كما نرى الآن في بعض المساجد وخاصة عندنا في مسجد الجامعة في ظواهر سيئة، يأتون بعض الناس يزعم أنه كبير في السن وأنه متأخر، ثم يأتي ويأتي بالبشت ويضعها أمام الصفوف ويخترق الصفوف ويفرز الناس بالقوة ويأتي في الصف الأول. يستغل يعني سلطته لأن طلاب ويستغل كبر سنه، هذا مأزور، هذا غير مأجور، وهذا فيه نوع رياء. قال آذيت، آنيت وآذيت، إنما الصف الأول لمن بكر، لمن هجر، ليس لمن أتى وآذى الناس وأظهر أنه حريص على السنة. والله المستعان، لو أن الناس ونحن أولهم نطلب الحديث للعمل لثقل علينا الحديث، لكن لأجل أن العمل عندنا ضعيف يخف علينا الحديث. ولو كل حديث نعطيه حقه مثل هذا الحديث، نبادر للصف الأول ونجتهد، وكل الصلوات الخمس ما يفوتنا هذا، ولا ننظر إلى ظهر الرجل في الصلاة وكذا، عرفنا ثقل الحديث فعلا، وكيف أن الصحابة إنما ثقل عليهم العلم لأنهم يعملون، وخف علينا لأن فقط نزداد. نعم. باب ما جاء في إقامة الصفوف. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، فخرج يوما فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم فقال لتسون صفوفكم أو لو يخالفن الله بين وجوهكم. وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وجابر بن عبد الله وأنس وأبي هريرة وعائشة. حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تمام الصلاة إقامة الصف. وروي عن عمر أنه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. وروي عن علي وعثمان أنهما كان يتعاهدان ذلك ويقولان استووا، وكان علي يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان. كذلك تسوية الصفوف بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لها أثر في في في استواء القلوب، وهذا أمر واضح. اليوم لما كان الناس ما يسوون الصفوف، لما تفرقت قلوبهم تفرقت صفوفهم، تجد اليوم الصف مهلهل كحال الناس مهلهلين، لكن الصحابة لما كانت قلوبهم سواء كان صفهم متراص كالبنيان المرصوص. فهي كما أبين بصراحة هي علامة على وضع القلوب هذه الصفوف، فتجده الآن يتثاقل أنه يغلق الفجوة، يتثاقل أنك تقول استو تأخر يا فلان تقدم يا فلان، يستثقل ذلك، يريد فقط أن يصلي كيفما اتفق، وكل واحد بينه وبين صاحب الشبر أو شبرين، هذا من ذهاب ما في القلوب. فإقامة الصفوف مهمة، صفوك فأنت صف الملائكة عند ربها كالبنيان المرصوص، يترصون في الصف ويسدون الصفوف الأول في الأول. كان عليه الصلاة والسلام رأى رجل خارجا صدره في القوم فقال تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. كان عليه الصلاة والسلام ما أرسل رجال، إنما كان يسوي بنفسه. عمر أرسل رجال، لما كثر الناس أرسل عمر رجال تقيم الصفوف الخلفية، ولا يكبر حتى يقولون يا أمير المؤمنين صل، استوت الصفوف. وعلي وعثمان أيضا كانوا يقيمون رجال ويقولون تأخر يا فلان وتقدم يا فلان، فدل على أن المقصود إقامة الصف. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وعمر أقام رجل، ومن ذلك الخطوط هذه. أنا أقول إن شاء الله أن الخطوط هذه ليست من ابتداع في الدين، لأن هذه ما غيرت في العبادة شيء. هل تغير في الصلاة شيء؟ تغير في الأمور شيء؟ إنما فقط إما أن تسوي بنفسك، وإما أن ترسل رجل يسوي الصفوف، وإما أن تخط لهم خط كما فعل هنا. وإن كان قد يقال أن الخط هذا يمكن أن يفعلوه هم لو شاءوا، مع أن كان المسجد ليس فيه مثل الآن السجاد، المسجد إنما كان حصباء، والحصباء يصعب الخط فيها ويندفن كل مرة، كل ما أقيم سيندفن، يعني حصباء وطين، النبي صلى الله عليه وسلم سجد على طين تراب. فالمراد إن شاء الله أن هذا ليس كما قال بعض الناس أن هذا من البدع، هذا ليس من البدع هو، وإنما هو كإرسال رجل يصوي الصفوف. نعم. باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق. وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي مسعود وأبي سعيد والبراء وأنس. حديث ابن مسعود حديث حسن غريب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه. وخالد الحذاء هو خالد بن مهران يكنى أبا المنازل. سمعت محمد بن إسماعيل يقول إن خالد الحذاء ما حذى نعلا قط، إنما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه. وأبو معشر اسمه زياد بن كليب. هذا الجليس يؤثر حتى في الألقاب، كان يجلس إلى حذاء وسموه. والمحدثين عندهم كثير من الدعابة، كثير من الألقاب، إنما بهذا السبب. الدستوائي كان يبيع أقمشة وسموه الدستوائي، صاحب الدستوائي هشام. والفقير والرشك والعمي كان يقول عمي عمي، سموه العمي. وصالح جزرة وسموه بسبب قصة حصلت له. يعني إن هذا المراد، هذا خالد الحذاء. كان عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث، وهو مروي عن عبد الله بن مسعود، وفي الباب عن أبي وأبي مسعود وأبي سعيد والبراء وأنس، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. يعني استحب أن يكون لخلف الإمام أهل الأحلام والنهى، أي أصحاب العقول وأصحاب السمت وأصحاب القرآن. أولا يحفظوا عنه، تعلموا السنة إذا كان في فترة من الدين. والأمر الثاني إذا حصل لشيء يكون هم يستخلفهم أو يردون عليه وينبهون في السهو. والأمر الثالث أهيب للصلاة. والله إذا رأيت القوم والقبيلة والأسرة والحي أولو الأحلام والنهى هم اللي خلف الإمام، أعرف أنهم على خير. وإذا رأيت مثل الآن حالنا اليوم، اللي خلف الإمام الصغار هم اللي يبكرون، ما تستطيع تطردهم. وأولو الأحلام والنهى اللي يزعمون هم اللي في الخلف دائما. هذا ماذا تفعل؟ هذا مؤشر، سبحان الله، من الصلاة مؤشر على المجتمع. الصف الأول اللي خلف الإمام، هي التراص في الصف، هي مؤشر للمجتمع. هذه الصلاة هي علامة. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق. أن يكون المسجد كالسوق، ما في هيبة، صياح وكلام. هذا الآن مؤشر على المجتمع. شوف مسجدهم الآن كان هيشات الأسواق. والله بعض المساجد مشكلة كل صلاة، هذا يصايحون وهذا يصايحون، قصرت طولت بكرت أخرت، والصياح هيشات الأسواق، أصبح كأنه سوق وليس بمسجد. الصلاة والمساجد هي مؤشرات المجتمع. فيستحب أن يكون خلف الإمام هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح أن يكون خلف المهاجرون الأنصار، يأخذون عنه الصلاة هو، ويأخذون عنه السنن، وأيضا إذا سهى يسبحون به. لكن لو بكر الصغار وأصحاب العقول هؤلاء تأخروا، نزيح الصغار ونقدم هؤلاء؟ من سبق إلى مكان فهو حق به هو، إلا إذا كان صغير غير مميز. صحيح صغير ممكن يلعب في الصلاة وتلفت، لا يليق أن يكون خلف الإمام. فإن تنازل الصبي من تلقاء نفسه، قلت له يا أخي يا ابن أخي، وتلطفت، أنت أحق بالمكان وأنت مبكر وأنت على خير. لكن إن شئت أن تدع هذا الرجل يأتي مكانك هذا حسن، وأنت لا يذهب في الخلف يزيح عنه، هذا جيد. أما إن رفض لا. وسبحان الله العظيم، كان لما كان إقبال الإسلام قبل سنوات، كان الشباب يسارعون المسجد، فجاء بعض كبار السن أيام الأخوانه وضرب أحد الشباب وقال وخر عن الروضة، هذه مبلك، يسمونه اللي خلف الإمام الروضة. فقال له الشاب يا عم، النار أول ما تأكل الحطب الكبار ولا الصغار؟ قال أول ما تأكل دقاق الحطب. قال أنا من دقاق الحطب أخاف جهنم تأكلني قبل ما تأكلك، أنا مبكر. فبكى الشيخ الكبير، قال والله صحيح أن النار تأكل دقاق الحطب قبل ما تأكل جلاله. قال حنا دقاق الحطب، حنا نخاف على أنفسنا مثلكم. فكان الناس حرص على الصف الأول وعلى هذا. الله المستعان. نعم. باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هانئ بن عروة المرادي عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن قرة بن إياس المزني، حديث أنس حديث حسن. وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. الصلاة بين السواري مكروهة، لأن تقطع الصف بين السواري إذا كان في جماعة. أما إذا كان صلى لوحده فلا بأس، إذا كان صلى لوحده لا بأس أن يصلي بين الساريتين. واستدل البخاري على هذا بدليل جيد يعني لماح البخاري, وسيأتي في الباب اللي المقبل إن شاء الله. من يذكر دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين سواري الكعبة, داخل الكعبة, داخل الكعبة صلى بين الساريتين, فدل على أن النهي إذا كان الصف متصل في الجماعة, وأما إذا صليت لوحدك أو صلى خلفك اثنين فقط ولا ينقطع صفهم فلا بأس. وأما أن يكون الناس يصلون خلف السواري بين السواري تقطع الصفوف, هذا كما قال أنس كنا نتقي هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في الصلاة خلف الصف, خلف الصف وحده, دل على خطورة الصف ووجوب اتصاله. الصلاة بين السواري حتى لا تقطع الصف. الآن بعض المساجد الكبار, وأنا أشوفه عندنا مسجد الجامعة مسجد كبير جدا, يعني الصف تقريبا طوله يمكن 80 متر ولا طويل جدا, فيأتون وخاصة إذا كان الإمام راكع ويحدثون الصف ليس من خلف الإمام, يحدثون الصف من عند الأبواب, فيكون الصف متقطع, فهذا متقطع بدون سواري, هذا هو أشد كراهية. والواجب حتى لو فاتت الركعة ما يبدأ الصف إلا من خلف الإمام ثم يتصل, ثم الصف اللي بعده ثم يتصل, هكذا كان الملائكة تتم الصفوف الأول في الأول. فإذا كان السواري لأجل أنها تقطع الصف وأحيانا لابد منها لضيق المسجد, فكيف باللي الآن يقطعون الصفوف هكذا أو يرى خله ولا يسدها. نعم. ها رحمك الله, هذا من يقوله بعض الأئمة, إيه الله أعلم, كان عارفهم صاحب من الجن يشوفهم يقولون اللي بين السواري الجن, الله أعلم. إيه الله المستعان, واحد من الأئمة اللي في الجنوب هذا في الخميس الشيطان هذا يقول انتبهوا لإخوانكم ترى صفوفه ما صلت بيشة صفوف الجن معه, هو في خميس مشيط يلعبون عليهم الشياطين, هؤلاء هم شياطين وتلعب عليهم الشياطين. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن هلال بن إساف قال أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة, هذا باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. نعم. أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة, فقام بي على شيخ يقال له وابصة بن معبد من بني أسد, فقال زياد حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع, فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. نعم. هذا حديث حسن, هذا الحديث واضح, واضح فيه إن من سياقته أنه متقن وحسن. يقول زياد هلال بن إساف يقول أخذ زياد بيدي ونحن بالرقة, أين الرقة الآن؟ الشمال الشرقي السوري, الصحراء السورية الآن, هي من بلاد الشام بين الشام والعراق على الفرات, فقام بي على شيخ يقال وابص بن معبد الصحابي, فقال إن هذا الرجل يحدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة, فدل على أن الصلاة خلف الصف وحده كنا تبطل. نعم. وفي الباب عن علي بن شيبان وابن عباس حديث وابصة حديث حسن, وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده, وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده, وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده, وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي, وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد أيضا, قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد, منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع, وروى حديث حسين عن هلال بن إساف غير واحد, مثل رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة, وفي حديث حسين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابصة, فاختلف أهل الحديث في هذا, فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة عن هلال بن إساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أصح, وقال بعضهم وهو الذي سيأتي الآن. نعم. وقال بعضهم حديث حسين عن هلال بن إساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد أصح, وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة, لأنه قد روي من غير حديث هلال بن إساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد. نعم. يعني جاء من طرق أخرى أن زياد أدرك وابصة. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن إساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة, سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول إذا صلى الرجل خلف الصف وحده فإنه يعيد. نعم، إذن هذا الباب الصلاة خلف الصف وحده، هذا الباب فيه حديث هذا الأصل، حديث وابصة هو الأصل أنه أمره أن يعيد الصلاة، والحديث ابن عباس وحديث علي بن شيبان أنه قال لا صلاة لفذ خلف الصف، لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، يفسر هذا الحديث أمره أن يعيد. الصواب إن شاء الله مع أحمد وغيره من أهل الحديث الذين قالوا لا صلاة لفذ خلف الصف، ومن صلى فإنه يعيد، من صلى خلف الصف وحده بدون عذر فإنه يعيد إلا ما رخص من رخص له، ولعل هذا هو الذي اعتمد عليه ابن المبارك وسفيان والشافعي، اعتمدوا على حديث أبي بكر أنه كبر خلف الصف ولكنه دخل في الصف هو، فقال زادك الله حرصا ولا تعد، سيأتي إن شاء الله حديث الدبيب هذا، فقالوا حديث الدبيب يدل على التكبير دون الصف، لكن نحن نقول كما قال الإمام أحمد وغيره حديث الدبيب هو حالة مستثناة، وقال لا تعد وفيها تفصيل، لكن هو أيضا يشترطون عليه العلماء أن يدرك الصف قبل انتهاء الركعة وقبل انتهاء الركوع، يعني يدخل في الصف لكن رخص له أن يكبر دون الصف، رخصة ليس أن يصلي فذا خلف الصف، ففي فرق بين الصورتين. فليظهر الله أعلم أن الصلاة باطلة، من صلى خلف الصف وحده فإنه يعيد. والنبي عليه الصلاة والسلام ما استفسر، النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر، ما قال هل أنت يمكنك الدخول، هل أنت لماذا لم تصلي على يميني، لماذا لم وإنما رآه يصلي قال أعد صلاتك، مع أنه قد يكون معذور قال أعد صلاتك، وهذا يرد على ما ذكره بعض المتأخرين رأي إنما ذكر رأي مقابل أثر، قال المصافة هذه أعلى ما تكون أن تكون واجبا، والواجب يسقط عند العجز، هكذا قال، نقول هذا رأي، قل أنتم أعلم أم الله، مدام النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعيد الصلاة يعيد الصلاة. ولذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يشدد في هذا، حتى قالوا له في صلاة الفجر ألتفت أنا أعرف الحي أشوف الطرق فاضية وتفوتني الصلاة، قال خلها تفوتك الأجر ما يفوتك إن شاء الله، منذ أن خرجت من بيتك وأنت في صلاة، لكن لا تصلي خلف الصف إلين يسلمون ثم صل، أو إن شاء الله الأجر لك كامل، أما تصلي لحالك خلف الصف لا تصلي خلف الصف. اقتصر على الحديث هذا، حديث واضح أمره يعيد الصلاة. نعم إذا لقيت ها والله أعلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قطعا الصحابي اللي صلى خلف الصف ما صلى إلا الصف مكتمل، يعرفون الصحابة وش معنى اكتمال الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم ما استفسر من يوم سلم شافه خلف الصف قال أعد صلاتك، هو مباشر حديث وابص. والحديث الآخر قال لا صلاة لفذ خلف الصف، والآن السواري نهي عنها لأجل أنها تقطع الصف، فكيف باليصف لوحده هو. وبعض العلماء أخذ منها أيضا فائدة أخرى، عظم صلاة الجماعة، أن اللي يصلي مع الجماعة لكن لوحده يعيد صلاته، فكيف باللي يصلي في البيت تارك الجماعة أصلا؟ أوجد لي فرجة وصلي عند الإمام. ها؟ أنت يسر لك، أنت يسر لك تصلي عن يمين الإمام ما في بأس، ولا المقصود أنه ظاهر الحديث ما نستطيع أن نتجاوز، أمره أن يعيد الصلاة وقال لا صلاة لفذ خلف الصف. واللي قالوا أن هذا واجب يسقط عند العجز نقول الله أعلم، رأي هذا رأي ما ندري، الله عز وجل قد يفرق بين المختلفات، سبحان الله العظيم ما تدري. الضبع الآن، الضبع من عجائب الأشياء، له ناب ويأكل اللحم ويأكل الجيف حتى، وأمر عظيم ومع ذلك حلال بنص كلام الله، مخالف لباقي السباع، وإن قتله المحرم ففيه كبش، حتى تعرف أن ما في قياس في الدين، إن الله أعلم وأحكم ولا أحد يبلغ هذا الشيء. يقال له لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم. باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل. حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. وفي الباب عن أنس. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، قالوا إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام. ما في شك هذه السنة، وبعض السلف رحمه الله كان يفتي إن لا بأس أن يقوم عن يساره، فلما حدثوه بحديث ابن عباس قال آمنا بالله، سمعنا وأطعنا، وهذا من طارت قلوبهم. ثم أفتى أنه إذا كانوا اثنين يقوم عن يمين الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام تجوز في هذه الحركة، هذه حركة في الصلاة، أخذ بيد ابن عباس وثم أداره من خلفه ثم أمسك به ثم جعل عن يمينه، كل هذا إيه، وأخذ يفتي الأذنه هو، كل هذا للدلالة على أن السنة أن يقوم عن يمينك ما يقوم عن يسارك. نعم. باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين. حدثنا أبو الدار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا. وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وأنس بن مالك، وحديث سمرة حديث غريب. نعم، لأن الحسن في سماع من سمرة كلام طويل، وبعضهم قال سمع، بعضهم قال ما سمع، بعضهم قال سمع ثلاثة حديث فقط ويكون بينهم رجل، ولكن لحال هذه السنة إذا كانوا ثلاثة يتقدمهم أحدهم. وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وأنس، وبعضها في مسلم بعضها في الصحيح، حديث جابر وجبار. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام، وروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه أحدهما. أحسن الله عليك. فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم من قبل حفظه، أولا من قبل حفظه تكلموا عليه، والأمر الثاني كما قال ابن سيرين لو ثبت عن ابن مسعود يحمل على محامل، إما أن المكان ضيق، أحيانا الغرفة ما تحتمل صفين، الغرفة عرضها ما يجي متر ولا متر ونص، ما تحتمل صفين، فلذلك ابن مسعود أقام أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، أو يكون الاثنين عن يمينه، وإما أن ابن مسعود ما بلغه، لكن ابن مسعود يحضر الصلاة هو مهاجر، فالمراد أن السنة أن يتقدم الرجل أمام الاثنين إذا كانوا اثنين رجال تقدم عليهم، وإن صلوا عن يمينه فالصلاة صحيحة، لكن السنة أن يتقدم عليهم. نعم. وحديث جابر وجبار أنهم لما صفوا أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأقامهم خلفه، وهذه أيضا حركة، جبار بن صخر وجابر أخذهم بأيديهم وأقامهم خلفه، فدل على أن هذه السنة أن يتقدمهم الإمام. نعم. باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجال ونساء. حدثنا إسحاق الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته. يظهر أنها جدة إسحاق، إن هذا فيه طوي، عن إسحاق عن أنس أن جدته، يظهر أنها جدة إسحاق وأم أنس، ويقال أن أم سليم هي اسمها مليكة، وهي أم أنس وجدة إسحاق، لأن عبد الله بن أبي طلحة هذا أخو أنس من أمه، هو مشهور هذا عبد الله بن أبي طلحة ولد زيد بن سهل، فهو أخو أنس من أمه، ويتقدم البخاري، اللي يظهر أن اللي يقول جدته الضمير يعود إلى إسحاق. نعم. أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلنصلي بكم. وفي هذا النفل في النهار والجماعة في النفل، الصلاة في البيوت جماعة إذا لم يعتاد ذلك ويكثر منه، إن صلى الله عليه وسلم ما رتب ذلك، مو بكل يوم يصلي جماعة في النهار، لكن أحيانا يصلي جماعة. نعم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء، من دون تكلف، حصير اسود من كثرة ما استخدم فنضحه بالماء. وفي هذا أيضا الاعتناء بمكان الصلاة، إذا كان فيه قذى ولا شيء ولا توخر عنه، أنس غسل الحصير نضحه. نعم. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. هذا الشاهد أنهم قال أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فتكون النساء دائما خلف الصفوف، وهذه في أحكام المصافة، وإذا كان معك صبي مميز لك أن تبدأ صف، ولك أن تصلي عن يمين الإمام، لأن في الحديث الآخر أن كان يقول أنس عن يمينه وأمه خالته خلفهما. وهنا قال صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز وراءنا. وأيضا كلمة العجوز ليس فيها عقوق إلا إذا كانت تكره ذلك. نعم. حديث أنس حديث حسن صحيح. إيه كانوا عندهم البيت. نعم. ها كيف يبدأ الصف؟ لا، بداية الصف من خلف الإمام. الصف لا يبدأ إلا من خلف الإمام، وهكذا مثل الصف الأول. نعم. والعمل عليه عند أهل العلم. قالوا إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما، وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده، وقالوا إن الصبية لم تكن له صلاة، وكأن أنسا كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الصف. هذا بعض الحجة اللي قالوا يجوز الصلاة خلف الصف لوحدك. قالوا الصبي وجودك عدمه، الصبي هذا وجودك عدمه، فكان أنس صف خلفه، وليس صحيح، سيرد عليهم الترمذي. نعم. وليس الأمر على ما ذهبوا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم خلفه، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه ولا أقامه عن يمينه. وقد روي عن موسى بن أنس عن أنس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه. وفي هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعا أراد إدخال البركة عليهم. وهذا بحمد الله لعلي عمل الناس، النساء في الخلف والرجال إذا كانوا اثنين أو رجل وصبي في الصف والإمام أمام، بحمد الله هذا هو الموجود. ها؟ لا، المرأة ما يشملها تصلي خلف الصف لوحدها، لأن المرأة مأمورة لا تخالط الرجال ولا تماسهم ولا تحتك معهم. بعض الناس يقول شر صفوف النساء أولها إذا كانت مكشوفة، إذا كان ما في حاجز، مثل الحرم الآن في الصحن وفي غيره. أما إذا كان في حاجز فإن يكون خير صفوف النساء أولها، والله أعلم شر الصفوف آخرها. بس أحيانا يتكلف بعض النساء فيتزاحمون في الخلف ويكون المسجد فاضي، كل واحدة تريد أن تكون في الخلف تطبق الحديث، لكن الله أعلم أن الحديث المراد لماذا صارت شر صفوف النساء أولها، لأن أقرب للرجال وأكثر فتنة لها وعليها. لكن إذا كان ما بينه وبين الرجال شيء فقد يرجع إلى أصل المبادرة الخير وغيره، والله أعلم. أما إذا وصل الأمر للتزاحم في الخلف وترك المسجد فارغ وصار فيه مشقة دل على أن فيه خطأ. نعم. إيه. وكذلك هذا أن الناس كان قيل للنساء لا ترفعن رؤوسكم قبل الرجال، الناس كانوا أمورهم يعني بسيطة، ما كان عندهم ثياب إلا أكثرهم على ثوب واحد. نعم. المرأة صلاتها في فتحة أفضل من ما في شك. إيه يعني إنها الحديث على ظاهره حتى في الحاجز كذا. إيه ما في شك إن الأصل الحديث على ظاهره، لكن أحيانا تحصل مشكلة، أحيانا يكون مثل مصلى النساء ما في إلا صفين أو ثلاث صفوف، فيكون الصف الثالث مليء وزحام ويغلقون الباب اللي يدخلون معه النساء، واللي في الأمام متروك فارغ. ها إيه هم يريدون آخر صف موجود ما وراه للجدار، ويحصل هنا الآن يحصل أحيانا فيه باب يدخل على مصلى النساء يغلق الباب بسبب أنه يصلون في الخلف ويصير فيه صفين فاضية ما في أحد. كل هذا حرص على الحديث، على العمل بظاهر الحديث، الله أعلم. إي بس ما خلف شيء، هم الآن هذا آخر جهدهم. الله أعلم. نعم. باب من أحق بالإمامة. بقي بابين فقط ويبدأ في صفة الصلاة. وكما تلاحظون أن الترمذي غير مستوعب، يأخذ من كل مسألة حديثة غير مستوعب، يعني له سياسة غير سياسة أبي داود. أبي داود يستوعب كل ما في الباب، ولذلك هو حديث هذا لا، يأخذ الحديث ويجلس عليه يذكر علله ويذكر الصحابي ويسميهم اختلاف الناس والترجيح والتصحيح والتضعيف، يعني يعطي الحديث حقه من الدراسة، لكنه قليل، حديث قليلة. فمن جمع السنة كل واحد له سياسة، سبحان الله العظيم، كل واحد منهم له سياسة مختلفة. البخاري غير مسلم غير الترمذي غير أبي داود غير النسائي، النسائي يركز على العلل. نعم، ولذلك قليلة حديثة تفوت، لكن هو يعوضها بقوله وفي الباب، وفي الباب هذا يقصد بالاستيعاب، تذهب أنت تجمع باقي الأحاديث. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش حاء، وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أوس بن ضمعج قال سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه. قال محمود قال ابن نمير في حديثه أقدمهم سنا. وفي الباب عن أبي سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث وعمر بن سلمة، وحديث أبي مسعود حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم. قالوا وحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة، وقالوا صاحب المنزل حق بالإمامة. لكن شمعنا أقرأهم لكتاب الله؟ فيها ها فيها روايتين عن أحمد، لا ليست الجودة، أعلمهم بالقرآن وأعملهم به. لكن سبحان الله أحمد له روايتين في المسألة وكلها عن الصديق. في الرواية الأولى يقول أقرأهم لكتاب الله، يعني أكثرهم معرفة بالقرآن أو حفظا له مع العمل، الصحابة يحفظون ويعملون، لكن ليس معناه تقديم الصغار. وماذا استدل أحمد في الرواية هذه؟ ها؟ إيه؟ الصغير ما في أحد يحفظ، لكن نحن نريد أن يكون الصحابة موجودين ومن يقدمون. إيه؟ في أول الهجرة قدموا سالم، مع أن خلفه أبو بكر عمر، لا أبو بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلف عمر والصحابة اللي هاجر أول شيء قدموا سالم مولى أبي حذيفة يصلي بهم، لأن كان إجماعهم القرآن. والرواية الثانية أفقههم، وهذا أوضح، لأن الصحابة قدموا الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم قدمه، مع أنه ما كان يحفظ القرآن كامل، كما قال أنس في البخاري ما جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، ليس منهم الصديق ولا عمر ولا عثمان في الأخير جمع، ولا علي ولا أحد من العشرة، وإنما كانوا بمسعود وسالم ومعاذ وأبي. وفي رواية قالوا معاذ وأبو زيد، قالوا لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي قتل في يوم معونة. فالمراد والله أعلم أن أعلمهم بالقرآن، أعلمهم بالقرآن هو أفقههم وأعلمهم، أعلمهم بالقرآن ليس فقط الحفظ، بل جاء في بعض الحديث أن هذه من علامات فساد الزمان، أن يقدمون الرجل ليس بأعلمهم ولا أفقههم ولا أتقاهم، وإنما حتى يغنيهم غنى، كما الآن يحصل في هذه الأيام. وكذلك العلم بالسنة. ثم السن كما قال لمالك بن حويرث يومكم أكبركم، لأنه مستوى. ثم قبل السن أقدمهم هجرة، شوف الهجرة الآن عظمها في الإسلام حتى تكون هي من أسباب التقدم على الناس في الصلاة، إذا سبقت هجرته فهو له ميزة عن غيره، لو استوى في القرآن وفي السنة ننظر في من هاجر أول ثم ننظر في السن. نعم. والرجل إذا كان في سلطانه فهو أولى بالإمامة، وإن كان غيره أكثر مؤهلات أو أكثر علم بالقرآن والسنة. ولذلك الإمام الأكبر أي ما أتى في أي مكان في مكان ولايته فهو أولى. الصحابة وهم أفضل الناس صلوا خلف الأمراء، فالإمام الأكبر له سلطان هو في أي بلد. ثم إذا كنت في بيتك فأنت أولى، في استراحتك أنت أولى، في دكانك أنت أولى، في مزرعتك عند غنمك عند إبلك أنت أولى إذا كان لك سلطان. ولذلك كما ذكرنا مرة مسألة، إذا جاء صاحب العمارة عند المستأجر، صاحب العمارة جاء ضيف عند المستأجر في الشقة أو في الدور، صاحب العمارة يملك الرقبة يملك العين، والمستأجر يملك المنفعة، فأيهم الآن سلطانه أقوى؟ من يأمهم؟ المستأجر، المستأجر ما في شك، المستأجر سلطانه أقوى، في الشقة سلطان أقوى، لأن يملك المنفعة لمدة سنة، فهو يتقدم على صاحب البيت. حتى لو قال هذا بيتي وملكي، يقول أنت الآن في مكان مبيوع لمدة سنة منفعته، ولا تستطيع أن تدخل بيتي إلا بإذني، فسلطاني أقوى هنا وسلطانك أنت أقوى في خارج الشقة هذه. نعم. أه؟ لا لا، حتى إمامة الدنيا الحجاج صلابهم هو أولى بالإمامة، هذا عاد شر تقدم على الناس. الملك سعود الله يغفر له صلى بالناس المسجد النبوي، موجودة مسجلة، خطبهم الجمعة وصلابهم، مع أن في خلفه من هو أحفظ منه وكذا، لكن هذا الإمام الأكبر إذا جاءه أولى. نعم. وقال بعضهم إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به، وكرهه بعضهم وقالوا السنة أن يصلي صاحب البيت. هذا إذا أذن صاحب المنزل فلا بأس، وهذا الصحيح، هذا الصحيح. قصة ابن مسعود لما زار أبو موسى الأشعري، تقدم قال أبو موسى تقدم يا أبا عبد الرحمن فإنك أكبر سنا وأعلم، فقال ابن مسعود بل تقدم أنت فإن أتيناك في منزلك، دل على أن صاحب المنزل أولى حتى لو أذن، لكن لو ابن مسعود تقدم لا بأس، لكن الأفضل أن كما قال بعضهم هنا، لكن إن أذن المقصود هو الإذن ألا تتقدم عليه، إن أذن ما في بأس، إذا قال لا صل أنت أذنت لك ما في بأس. فصلى أبو موسى بنعاله، هو خلع نعاله، قال ابن مسعود في الوادي المقدس أنت. نعم. قال أحمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه، فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل، ولم يرى به بأسا إذا أذن له أن يصلي به. يعني قوله إلا بإذنه هل تعود على الجملة الأخيرة أو على الجملتين؟ هذا مراد أحمد، هل هي عائدة على الجملة الأخيرة أنك ما تجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه، أو على الجملتين؟ يقول أرجونا إن شاء الله في الكل، إن الاستثناء في الكل، وأن إذا أذن لا بأس، حتى الجلوس على التكرمة على الكنب ولا على يكون بإذنك، إذا قال تعال هنا هو أعلم، لا تجلس إلا بإذنه. نعم. الباب الأخير قبل الدخول في صفة الصلاة، شوف ترك مسائل كثيرة في المصافة وفي المسابقة وفي الإمام وفي الأحقية بالإمام، فيه أبواب كثيرة جدا، فيعتبر الترمذي إنما هو فقط ينتقي الأبواب انتقاءا ويدرسها دراسة وافية، فيكمل بأبي داود. نعم. باب ما جاء إذا أما أحدكم الناس فليخفف، كذلك هذا الباب بحر فيه حديث كثيرة وفيه تفاصيل كثيرة. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وفي الباب عن عدي بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبي واقد وعثمان بن أبي العاص وأبي مسعود وجابر بن عبد الله بن عباس، حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم، اختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض. وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني المديني، المديني بالنسبة للمدينة قد يقال مديني ومدني. نعم. هو عبد الرحمن بن هرمز المديني يكنى أبا داود، يكنى أحسن الله إليك، يكنى أبا داود. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام، وهذا حديث حسن صحيح. نعم. التخفيف كما قال أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات كاملة. التخفيف ليس على هوى الإمام وليس على هوى الناس، إنما هو على الشريعة، لكن من حيث المجمل خفف بالناس لا تشق عليهم، إن منكم منفرين، فالتنفير لا يصح، التنفير عن الناس لا يصح، وأيضا النقر لا يجوز، وإنما تخفف وتراعي، إذا رأيت مثلا ما خلفك كبير ولا ذا حاجة في صلاة الصبح مثلا، ما في أصحاب حاجات، الناس متفرغين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الصبح قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أما إذا كان مثلا الآن عندنا في مسجدنا هذا يختلف، صلاة الظهر أصحاب حاجات، لأجل أن عندنا الآن مجمع بنات هنا، وكل واحد يريد أن يذهب يأخذ ابنته ومستعجلين ويخافون كذا ويخافون على بناتهم، فلذلك قلقين، فيستحب تعجيلها وتخفيفها. هذا تحبيب الناس في الصلاة. صلاة الصبح ما فيه لا مدارس ولا وظائف ولا حتى مرضى، ولا كل الناس جايين متهيئين للصلاة وبعد نوم، فكان يشرع الإطالة فيها بدون تنفير. وهكذا دائما يكون مقصد الإمام السياسة الشرعية وليس هواه هو، قد يكون هواه في الإطالة الشديدة أو في التخفيف الشديد، ولا هوى المصلي، وإنما حسب الناس، حسب سياسة الناس، ولكن لا يقترب من التنفير. إذا كان فيه تنفير لا، وخاصة إذا ضعف الناس، كل ما تحببهم في المسجد أفضل. الحديث الأخير، أخف الناس صلاة في تمام، وش معناه؟ له معنيان يعني. المعنى الأول أنه يخف الصلاة ويتمها، ليس تخفيف النقر، وإنما خفيفة لكنها تامة، هذا معنى. وفي معنى آخر ذكر بعض العلم أنه يخفف القيام، أخف الناس قياما وأتمهم ركوعا وسجودا واعتدالا حتى تعتدل الصلاة. لأنك أنت الآن إذا خففت القيام ثم أطلت الركوع والسجود والاعتدالين أصبحت الصلاة متقاربة في النظر، ليست عاد بالدقائق والثواني، لكن في النظر أن الصلاة مستقيمة ومتوازنة. فلذلك بعض العلم قال أخف قراءة وأتم ركوعا وسجودا واعتدالا فتتوازن الصلاة، هذا معنى حديث أنس. الله أعلم، كلها معاني صحيحة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.